بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه محاضرة في الحديث التحليلي لطلاب الفرقة الرابعة شعبة الحديث وعلومه، الحديث 15 صاد 231 من المذكر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه ثم قال: خمروا الآنية وأوكئوا الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارا وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسق ربما اضطرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. الراوي الأعلى للحديث هو سيدنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، كان من صغار الصحابة، أسلم وهو صغير مع أبيه عبد الله بن حرام الأنصاري، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فاستصغره فلم يشارك فيها، وشارك في هذه الغزوة أباه واستشهد في هذه الغزوة، ثم شهد سيدنا جابر بن عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تلاها من الغزوات، وكان من رواة الحديث النبوي الشريف، وكان ذو حظ وافرا من العلم والفقه. توفي سنة 78 من الهجرة. أما عن المعنى العام للحديث فنقول إن الدين الإسلامي دين حياة وآخرة، يراعي الحاجات الدنيوية للإنسان المسلم من خلال حفظ ماله ونفسه والبيئة المحيطة به. فهنا هذا الحديث النبوي الشريف به عديد من النصائح والإرشادات الدنيوية التي ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها حتى يحفظ ماله وولده ونفسه من الشرور المتعددة. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرد المسلم أن يحافظ على تغطية الأواني والأطعمة، وذلك مخافة الدواب والحشرات والأمراض التي تكثر في بعض فصول العام، وكذا أمر بإغلاق فم السقاء والقرب التي يوضع فيها المياه لنفس الأسباب، وما ذلك إلا حفاظا على صحة المجتمع الإسلامي من الأمراض، وكذا أمر بإغلاق الأبواب لما فيها من منافع في الحفظ من شرور الإنس والجن معا، فإن الباب المغلق يحمي أصحابه وأطفاله ودوابه من كل شر. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم بالتحصن والحفظ بذكر الله تعالى، فإن من كان في معية الله تعالى حفظه الله من كل شر، ولا ينافي ذلك الأخذ بالأسباب، وكذا أمر بكف الأطفال وكذا الدواب في فترة دخول الظلام، حيث أنه في هذه الفترة تنشط الشرور والضواري من السباع، وفي ذلك حفاظ على الأموال والأنفس، فضلا عن نعمة عن نصحه صلى الله عليه وسلم بوجوب إطفاء المصابيح والنيران قبل النوم، وذلك من أجل سلامة النائمين مخافة أن تؤدي هذه المصابيح أو النيران حال إهمالها إلى صدور أو حدوث الحرائق، فتؤدي إلى خسائر فادحة في الأموال والأرواح. وكل هذه الوصايا إنما يراد بها حفظ المسلم في نفسه وماله وولده من الشرور المختلفة. وأما عن معاني بعض ما ورد في هذا الحديث فنقول: ما معنى قوله رفعه؟ أي أن سيدنا جابر بن عبد الله قد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بواسطة، فإن مراسيل الصحابة مقبولة، لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. وما المراد من قوله خمروا الآنية؟ أي غطوها، وجاء في رواية واذكروا اسم الله تعالى عليها. وما معنى قوله أوكئوا؟ هي مأخوذة من الوكاء، وهو الرباط الذي يشد به على فم القربة، والمعنى اربطوها وشدوا عليها بالوكاء. وما المراد من قوله أجيفوا الأبواب؟ أي أغلقوها، وجاء في رواية واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وما معنى قوله وكفتوا؟ وجاءت هذه الكلمة بضم الفاء وكفتوا، وبكسرها وكفتوا، أي ضموهم إليكم وكفوا حركتهم في ذلك الوقت من الليل. وما المراد من قوله عند المساء؟ أي حال دخول الظلام والليل. وما معنى قوله خطفة؟ قوله خطفة بفتح الخاء أي إصابة وضرر للأطفال والدواب. وما المراد من الفويسقة؟ وما معنى اترت؟ الفويسقة هي الفأرة، ومعنى اترت أي سحبت الفتيلة أو المصباح. وهل السرج والقناديل داخلة في وجوب الإطفاء حال الليل أو حال النوم؟ قال الإمام النووي أن هذا عام يدخل فيه نار السرج والقناديل المعلقة إن خيف منها أن تؤدي إلى حريق، وإن حصل الأمن منها كما هو في العادة فلا بأس بتركها مشتعلة لانتفاء العلة. وهل الأمور أو هل الأوامر في هذا الحديث على سبيل الإيجاب أم الند؟ يبقى وهل الأوامر الواردة في هذا الحديث تحمل على سبيل الوجوب أم تحمل على سبيل الند؟ جميع الأوامر في هذا الحديث إنما هي على سبيل الندب والإرشاد وليست على سبيل الأمر والوجوب. وهل الأمر بإغلاق الأبواب خاص بالليل فقط أم في سائر أوقات اليوم؟ قال الإمام ابن العربي ظن البعض أن الأمر بغلق الأبواب عام في كل الأوقات، وهو ليس كذلك، فإن الأمر مقيد بدخول الليل أو أول العشاء والعتمة، وذلك لأن النهار غالبا محل للتيقظ بخلاف الليل. أما عن أهم ما يؤخذ من هذا الحديث أن الأمر في هذا الحديث للإرشاد والندب وليس للوجوب، رعاية لمصالح دنيوية للعبد المسلم. وكذا استنبط من هذا الحديث مشروعية إغلاق الفم حال التثاؤب لأنها داخلة في عموم الأبواب معنا، وكذا فيه جواز ذكر الأسباب المؤدية للأمر، وكذا وجوب الاحتراس من مواطن الأذى مثل الفتن، وأن الأسلم في ذلك اعتزالها. وإلى هنا يكون قد انتهى شرحنا الموجز المبسط لهذا الحديث النبوي الشريف، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.